تلقى المارشال المحترم كيم جونغ صلة الزهور ورسالة التحية من السفيرين المفوضين فوق العادة للمملكة الكمبودية وجمهورية الهند لدى بلادنا تحنية بانتخابه رئيسا لحزب العمل الكوري. نقلت صلة الزهور ورسالة التحية إلى كادر معني لبلادنا يوم 18 الربيع. حتوى في نفس اليوم تلقى المارشال المحترم صلة الزهور من تحالف قوس قزح الشعبي الجيني.